أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فليصلوا معك

ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا Yeah.

وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وكان الله واسعا حكيما. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. صدق الله.